بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد. هذا هو الدرس 29 بعد 800 من دروس جامع المسائل، ونجيب على ما تقدم في درس الأمس من الجمع بين الأدلة التي قضت بأن المؤمنين ينعمون وأرواحهم تنعم وحتى يأتي يوم البعث، والكفار يعذبون كذلك حتى يأتي يوم البعث، والشهداء أخبر الله عنهم أنهم أحياء، والأنبياء من باب أولى أنهم أحياء في قبورهم. وكيف نجمع بين هذه الأدلة وبين الأدلة التي تبين أنهم قد ماتوا وقد دفنوا وكفنوا قبل ذلك وغسلوا ودفنوا، إلا كان فيما يتعلق بالشهيد من ناحية الغسل ومن ناحية الصلاة عليه، فإن شهيد المعركة لا يغسل ولا يصلى عليه. هذا الجمع. الآن نأخذ خلاصة ما ذكره أهل العلم في هذه المسألة، فنقول وبالله التوفيق: الإنسان إذا مات، موت الجسد هذا الذي هذه الروح فيه، تفارق الروح الجسد. فإذا فارقت الروح الجسد، هذا الجسد عندما يدفن في الأرض فإنه يضمحل ويفنى ويأكله التراب، إلا عجب الذنب، وهو معني شيء في آخر الفقرات، العمود في آخر العمود الذي يسمى العصعص، يعني مثل حبة الذرة، هذا فيه يركب خلق الإنسان، هذا لا تأكله التراب، لا تأكله الأرض. الدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم يأكله التراب إلا عجب الذنب، منه خلق وفيه يركب، متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه. فإذا جاء ذلك اليوم فإن الله ينبت كل جسد من هذه من عجب الذنب ينبت منه. يستثنى من ذلك الأنبياء لا تأكل أجسادهم التراب، لا تأكلهم الأرض، كل الجسد لا تأكله الأرض الأنبياء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. يبقى الشهداء كما سيأتينا في سؤال مستقل. الشهيد يستثنى من ذلك بعض الشهداء وليس على الإطلاق، فإن الله قد يكرم بعض الشهداء بأنه لا تأكله الأرض، ولكن هذا قد يكون يعني إلى يوم البعث، وقد يكون إلى مدة من الزمن يعلمها الله، كل على ما يكرمه الله به من الشهداء. وإلا فالأرض بعد ذلك تأكل جسد الشهيد، لكن ربما بعض الشهداء يؤخره الله ولا تأكل جسده التراب حتى يوم البعث، لكن كثير من الشهداء ربما لا يكرم بهذا، فربما تأكله الأرض، سواء كان من البداية أو يظل مثلا جسده سنة أو سنتان أو ثلاث أو عشر أو عشرين، على ما يريد الله سبحانه وتعالى، لكن لا تأكله الأرض. فهذا الذي يستثنى من موت الجسد، من فناء الجسد واضمحلال، وإلا فالأصل أن الجسد يتحلل مع التراب هذا، وبعد سنين عندما يفتح الإنسان القبر يجد أنه رفات، فقد رفات، ذهب ذلك الجسد وأكله الدود وأكله التراب. فهذا موت الجسد، ما يستثنى منه إلا الأنبياء، ويستثنى منه الشهداء على التفصيل السابق. أما الروح كما ذكرنا في سؤال: هل الروح تموت؟ وقلنا: الروح لا تموت، الأرواح لا تموت، لأن الله خلقها الله للبقاء، إلا من قال إن موت الروح هو بفراقها للجسد، نسميه موت، إذا فارقت الجسد يقال أنها ماتت من هذا الاعتبار، وإلا فالأصل أن الروح لا تموت، الأرواح خلقها الله للبقاء. إذن فالمؤمن والكافر والشهيد والنبي كلهم أرواحهم حية في البرزخ، كلهم أرواحهم حية. فالمؤمن ينعم روحه والكافر يعذب روحه. ولكن ما هو الفرق الآن بين حياة المؤمن وحياة الشهيد وحياة الأنبياء في القبر؟ فالمؤمن قال أهل العلم تكون روحه كما جاء في الحديث طائر يعلق في شجر الجنة، هو نفسه نسمة المؤمن طائر، نفس روح المؤمن يعني يقلبه الله إلى طائر يعلق في شجر الجنة. ما هو الدليل؟ دليل حديث في مسند الإمام أحمد، وهذا الحديث من الفوائد أنه رواه الإمام أحمد عن الإمام الشافعي عن الإمام مالك، هذا فيه من الفرائد في هذا الباب في السند أن الإمام أحمد رواه عن الشافعي والشافعي رواه عن مالك عن ابن شهاب عن عبد الله بن كعب أو عن عبد الرحمن بن كعب، أن كعب بن مالك حدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه، رواه النسائي وصحح الشيخ الألباني في صحيح النسائي وصححه المحققون على مسند أحمد. إذن هذا روح المؤمن، روح المؤمن أين هي؟ هي حية تكون على شكل طائر يطير في شجر الجنة وينعم في الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم البعث. إذن هذا روح المؤمن تنعم. فما الفرق بينها وبين روح الشهيد؟ حياة الشهيد في الجنة في البرزخ أعظم، أعظم من حياة المؤمن الذي ليس بشهيد، أعظم بكثير. وقال ابن كثير الفرق بين عموم المؤمنين وبين الشهداء أن نسمة المؤمن روحه تسرح في الجنة تأكل من ثمارها، وأما أرواح الشهداء فإنها في حواصل طير خضر، يعني هذه الطيور هي التي تحمل أرواح الشهداء، تحملها إلى وتطير، يعني نسمة المؤمن تطير بنفسها، وأما نسمة الشهيد أرواح الشهيد فإنها تحمل في حواصل طير خضر. قال فهي كالكواكب بالنسبة لأرواح عموم المؤمنين، فهي كالكواكب. انظروا الآن أين نحن وأين الكواكب. فحياة الشهيد أعظم من حياة المؤمن الذي ليس بشهيد في البرزخ، معناها أن نعيم الشهيد أعظم من نعيم المؤمن الذي ليس بشهيد. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، يعني عندهم رزق من الله سبحانه وتعالى ويأكلون ويتنعمون في الجنة، ونعيمهم أكمل من يعني من نعيم المؤمنين غير الشهداء، ولهذا خصهم الله بالوصف. ثم نقول بعد ذلك وحياة الأنبياء ونعيم الأنبياء أكمل وأكمل، أكمل وأكمل، لأن الأنبياء أفضل من الشهداء. إذن هذا هو الجمع بينها، أن الأرواح تنعم، أرواح المؤمنين في نعيم، وأرواح الشهداء في نعيم أعظم، وأرواح الأنبياء في نعيم أعظم وأعظم، وكلها يعني كل هذه الأرواح حية. إذن كلهم أحياء، كلهم أحياء في البرزخ أرواحهم، ويعني يتنعمون، والكافر يعذب والعياذ بالله، أو الفاجر الذي أراد الله أن يعذب. فهذا هو الجمع بين تلك الأدلة، أن الأرواح لا تموت لأن الله خلقها للبقاء، لا تموت الأرواح، خلقها الله للبقاء. روح المؤمن تنعم في نعيم، وروح الشهيد أعلى من ذا أعلى منه، وروح الأنبياء أعلى وأعلى. ثم يبقى السؤال الآن، هل البدن أو الجسد ينعم يقع عليه النعيم ويقع عليه العذاب، أم أنه فقط النعيم والعذاب على الروح فقط في البرزخ؟ هذا ما سيأتينا جوابه في الدرس القادم إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.